وفقني الله في محبوبي سعد الموفق في محبوبه يفهم طباعي وأسلوبي وفهم طباعه وأسلوبه دواك يا حبيبي دواك وفقني الله في محبوبي سعد الموفق في محبوبه يفهم طباعي وأسلوبي وفهم طباعه وأسلوبه دواك في عشاك دواك إن قلت وجهه منور عالي.